بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرّاك هيكا قرآن جلقب سورة الحجرات نهندا والربوا قد ربوا فترب نهاتاشو. درسين كنا كنا جوران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كنا جوران جلقب درسين كنا دوب سوران تني سورة الحجرات جتونان بيكمتي. حجرات جتون جمع حجرة وهي بيوت أمهات المؤمنين. من هذا مؤمن توتاتي لكويتي في دا سقالي لكويتي في سقالي من الرسول لكبني بالله ثانيتي مسيد متنا أنه يتجري دوب سورة أنتني حجرات جد أمتسني وامتي وانا ستي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يجتون سكيس جروف سني وامتي حجرات يجتون أقام جنتنا منين أم هذا مؤمن توت هذه يجتا. سورة أنتني سورة مدينة تبوتي والنسين الرادبت أخلاق سورة مدنيات. سورة دبرت سورة الفتحين مالت والفكات ويتجدان جلقب كيستي اللي والفكات جلقب كيستي وائك هبجا رسولا والرسولة ترى الرودبت تدرى إنا فتحنا لك فتحا مبينا جتشو دبت أكتي بلسا كيسيري تيشو مرا ربين الرحاسي أسيتي أمو إسان دورة دبرتني مرتي تكن كننا سجلي الرتي والنفودنا يا محمد يتني أكو في والوام تنتي والوامين أجا شودبت. إذن قرأنا عن الله والفقاتي أكو مثلا سورة دبرت كيستي أكاتا أمتا كافرة اتلولا شودبتا من سورة الفتح كيستي أسيتي أمو ور بغاتا ور موتما جلابه موتما تعلولوا الأفديمو بغاتا خجد أمو أكاتا إسان اتلولا نيبي أكاتا إسان اتدابي سان دبتي أسيتي ويتكنا مارة تراكنا لله والفكين نكبتجة جادة سورة الفتح في سورة الحجرات انتن وانسين الرادبت يولا لله سورة الحجرات انتن أكو مجنة سورة الحجرات أكو مجنة ورقرين سورة الأخلاق جلنين وان هالي أمة إسلام ببرين نميقات مسكيسة دبتميس إسين تنوان الرادب بطرة جلقبتي تاع ربيتي في رسولة لجدا رسولك هنك هبجا جتشو الرادب بطي أكو مثلا سنتي أنسيتي ويتا أدون تبك إسنتي رفتي أدوسا خبت دامالي أكنواتي أصون خبت أدود آنهم فيجنا جتشو الرادب بطي أكو مثلا إلمنا ماكن ولن أيبسنا ولن تفتنا جتشو رس نفدب بطي أكو مثلا أمس حال إسلاما إرى أي بي ولي والجلد مني قطو ننجرو أي بي والجلد امتنين قطينا يجا ولا تجسسو ججو جلد ندبتي أكو مثلا ولن همتنا يجو لس ظن السو سها همت لس والتيادين يجو لس إرى ندبتي وان كان في وان كان ففكاتو وان اعرابني دلغان تبقاهو دبتا اك اسان قدتا ارى هاسو الاولين اما تسورا كان تنبوت تانا عام الوفود جراني بيكما اما تا غرا غرا اماني مرنمرنا غرا رسولات التيا وججو كيس سمادن بوردون دو بورا اتروفو كان كيسا بدوي جرا وري قلبي نساني قبوي دودا ورما وامتي إساني هاسين إساني ويتنمى أولي هاسان أدبا قرن رسول أولي ويتهاسان اللي كأدب رسولا إيقن نما براتي وجه ويتهاسان اللي كأدبا إيقن نتو كيس سجرة أدب شرعيات نكم بين العرب أشد كفرا ونفاقا جيتو لنا قسمتك أجيج وان كانت هيف إسان اللي أك أدبت إسان حاسة والربين برسيسة كيساتي مومنتو تهندا أكسما برسيسة سنر رواني سورة انتوني جلقة بدين واسدي آيان ندرا ربي فرسول دورة دبرتني مرتين كنين آيجو آيان نتعان تو سغالي تيسن سغالي رسول آئر رولين فورين آجيجو أكما سن أكا في والمام تنتي مقع الرسول ربي وامنا يا نبي الله يا رسول الله جد أكتي مقاك بجاتي واما جد دوبا مال جنا يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمان دقا ربي تأمني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هندرسنا ربي كيساني في إرقما إسادرا درسنا أمرا أو حكما أو رأيا كمتك أمري تقدرا درسنا مرتي تقدرا دبرسنا رأي تقدرا دبرسنا جردولا ججا لا تقدمو فانا كمين نجرو فانا تيودي ورقري لا تتقدمو ججو تفسره لا تقدمو فانا لا تتقدمو جنة حتى كتاب نكينا اللي أكسي جتي كان فكادا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله دوران ثرينا جت أغافسن دوران ثرينا كدراهو دوران دبرسنا جت أكل أفدين جت يو لا تقدموا جنة دوران دبرسنا أي حكم وأي رأي دوران دبرسنا جت لا تتقدموا جت يو لا تقدموا خنفس الرمو دوران ثرينا إشنين كن دوران ثرينا ربي دور دبرتني رسول ربي دور دبرتني جدنا بقول أو فعل جتشانس دور انترنا دلق عدانس جتشانس دور انترنا جتشا ما لكنا جتشون وان تقصو حكم ربي بيكين اندلقنا جتشا يو رسول در جراتان أصو إسا وان تقصو رفت أصو جر رسول صلى الله عليه وسلم مرتين كنن وفي مرتين كنن آية جايتين سببا نزول آية كنا إراتي ويتدبتان بني تميم والرجلانين در رسولات الترفاني صلى الله عليه وسلم ويتجد أن أبي بكر في عمر رسول برجلاني أبي بكر كعقائن الرد متدر قدي جدان رسولان عمر أبو لك أقرى ابن حابس الرد متدر قدي جدان أكنوا يتجدوا أبي بكر ما أردت إلا خلافي فألا مكية ديمو فيتك يا عمر جدين ويتكان جري أبي بكر عمر دبي والدفتني فارتفعت أصواتهما سقلين ساني والفولم تي فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا يا ور أمني إنك كان جرانين كن أشرف هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر في عمر من هو أبو بكر ومن هو عمر يا ور ربي إيمان دقاء أمان لا تقدم بين يدي الله ورسوله ربي رسول دوران دبرنا هذا إسان مرتي كنا رسول من أسجراني إسان أباته إتقراني إسان إرت ولن أبنا كان عبدك إتقا دور دبرتني كوني تأديبني وجر خاني الراكع ما الهيا قوان أتقا دي دوبا كوني سببا نزولا ويتته آيان أرآن تنا نمام ركبت حكم ربي دورة حكم تكون دبرتن حكم رسول دورة حكم تكون دبرتن أكما سن حديمني تكيود في قصو حديمني لفجر رأي كيتي وانجت وججة أكما سن أمس علماء ورثاء أنبياتي علماء دورة وانجت وججة نمني كون علماء دورة وانجت وججة أكما رسول دورة وانجت ورئسان الرأى لكنا دورة اللي دبرته ومرته ستو ججة تنكون واتقوا الله ربك سن صدادا ان الله سميع عليم ربنا كان دغه دا كان بك هذا وان سن دلي دني وان سن دبت مرايج كنا دبت قفات كن الى قيام الساعه دي شرع ربي دور دبرون هنجرو احاديث رسولا دور قران دور دبرني مرتي تكنون هنجرو ويت رسول لجرانيس اسان دور دبرون هنجرو اسان بود اللي سنو حكمي سن كيسات دي سن دور دبرون هنجرو سنتي عن سيئة ما سيمان وما أنه آمن هذا بكشني تتي يا أيها الذين آمنوا جتشونكم رفئك آياني آداب أخلاق أمة إسلام مجتمع إسلام أكا التجرات نبرسيف ترى يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تأمنه إيمان دقا يا ور أمنه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي سغلي رسولا تي اول سغلي كيسن اولين فودينا رسولا كبجا ويت رسولت ها سويتن سغلي اساني تي اول سغلي تول فوتني تين دبتينا ججا نمن اخلاق قبو نمن ادب قبو اران تن نم قدت اتهاس وكمت اتهاس سغلي ملاف توران اتهاس انا مكانو كن اخلاق نبويه دوب رب أشرف الخلق إن كبجا جتون برسيسك سغلي ساني تي أب سغلي ولنفورنا كوني توق ولا تجهروا له بالقول أما اللي سغلي اتي ألفوتني مكان هوامنا جهرا كجهر بعضكم لبعض ألفوت إن سأك غرين كيسان غري كيسان ويتوام يا فلان جليتم أكنت للبيئي ومكانا يا محمد جتني أكدت إيتني وامنا جتا مكاني وامنا جتكوني ما كلمتا كدراسة قليت تولين فورينا جتا كلمتا أمو أكا أفي والسقلي ألفوتني مقا والوام تنبتي رسول ربي مكانه وامنا ما الملي مقاك بجاتي واما ديوتنا أقبك سديب فوري ملي قرآن كيستي محمد يتشانين دفن جن يا نبي الله يجو ملي رسول مقا رسولاتي ملي ويتكن دوبا إسي ويتوامتا يا نبي الله يا رسول الله أكنت مكاك بجاتي واما ملي أكتو في يا فلان جتني ولل اللبدني والوامتا سنت وامنا جت مالي في جنان أن تحبط عمالكم خشية أن تحبط عمالكم دلقان إسندرا بدو صداداه جتا وأنتم لا تشعرون وصماء سنين كلهم بين دلقة إسن دلقة تنتخيرت إسن درى بدو صداد أفجج دلقة إسن درى بدا يو رسولك نرد إيتاني إرد أدب أبدا دلقة إسن درى بدا جج إني كنا كلمة العالم جدا يو مجرد ما سقلي ألفوض قفتات أدب رسول الرد أبني سقلي ألفوض قفيوتات أجري وانسلا رسول برد أدبا يو دلائي بأر قد تتبوتو دلغان سدورا بدو تهجرا يو أمو وإذا انضم إليه قصد الإهانة رسول تفتو في كيسو يو كيس جراتي هذا يكون كفرا كفري تهاج خنافو أن تحبط أعمالكم جاتو لكيوك بدك تكا دلغا أجري أر قد تتبو يو إهانة في كيسو رسولاتي فكسك قرأتو تاتي كفر إله رسولة كيسون دلقان تيبت دي كفر ريو عمر بالليسي تيجيجا خرالة چتو دبين دبي صداتني صدات دا جيجا دوبا يعني توني ثابت ابن كيس ابن شماس كيس ستيبو تيجيجو اللي نجرا أسباب نزولة صورة خنا كيس ستي تقول مامي تي قريتا اتا كينا قريتا كينو ما ليجي العبرة بعموم اللفظ واني العالم أموم ملفزي أشتي دبتميك آدابني نما مراف كنمي آدابني ورقاف سن إرتبوته في حقا قيام الساعة تتو لفزين عام ممان رفي ملي جرسا دبتي فرفين جيرو كان أفجي كماري قريسا ان دبنا قريسا إرد برا وليقلتين لين وان جدو مفسرتو تاتي تنجير ريف قريسا وبانو زولا كيستي مرائي مدك أفجيراني ثم برد برنتا كتابا ثابت بن قيس بن شماس كن تكو قران سند برسا جداني رسولة اجهي كيتا أجدان ويت دبت سقلي نسا قد سقلي الفوري دبت جان سقلي الفوري دبت إسسان الرتبوت غافة درا إسسان الرتبوت نما سمبود أكاديس كيساتي رفتي منتي غالي رفودي دي غافتاني جنان همبو يكونو منتي غالي أني سغلين تي يقودو دا ربين آية كنبو سيمال جنان رسول صلى الله عليه وسلم اترغني أتي ور بداتي متي ور جنة هاتي جناني بمجي سمرة سجرة جلا خوني ورات أبي أما سغلين الفود أمالي ور رسولة كيسو داب الفود أمتي ور قصدي ران الفود أمتي جنان إن الذين يغضون أصواتهم ورث قلي إساني دقبة عند رسول الله إرقما ربي برد ورق هبجا إرقما ربي تف هبجا رسول ربي تف سقلي في دقبة أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى جرئ كسيس ور ربي قلبي إساني صدار بيتي كل كليزة امتحن الله جيتون اختبرها وطهرها ونقاها جيتا تأسيسا قراتي أكا ذهب بالدكاينيت وان سلا اترر عمر الرابوسني كل كله إسابا تأكسي تربين إسان قراتي إسان كل كليزة أغما والرسول جالتو رسول كبجا رسولاتي فرق كبتو جيتو فنربين بيكي قلبي إساني صدا إساتي في كل كل سيكا صدا ربيتي صدا مربيتي فكستها نجيكا معنان لهم مغفرة وأجر عظيم إساني بأرارما قدت إساني في جيرة من ذا دانقان قبنت إساني في جيرة جاء ربي برد كون اللين علماء نترى دبة أبي بكر في عمري ثابت بن قيس في كاما جنكون اللين كيس جرى جرى مخانا ردبو يجرى مالي ayan ni tunibunan akkana masirri hasasuti tihasasuti debi anjan Abi Bakr fi Umar khalle rasulatu itadubatan kana rabbi hakika rabbeke innal ladina yaghudduna aswatahum warri kabaja rasulati re ayan rabbi duhnan jalabu thamu malewan nibiranjiru warri rabbin isani iftahi akasiti kal sagale fi kaqabatan sun warra rabbin qalbi isani sada rabbi ti fi kul kullese amma arara ma gudda argatani le min da gudda tusani fi daraja cha rabbi mbu se gamachi se khana male khabaratu jira ammas innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat isana wan sitti lallaban kasitti iyaniya irgama ke nami wara'il hujurati mannin ke du jaduba kasitti lallaban jecha ghurfatante كتاتان اتكيت سجلتو كدبرتين تكيت سجرتو حجرات يتون جمع حجرتين وهي غرفات نسائه غرفاتان دبرتين رسولا كيت سجرانسان مسيدة سيناني قرى مسيداتين تلالة بنجتو اللي نجرا علام فولدر رابطاني تلالة بنجتو اللي نجرا مردتو حجرة الرعالة آبطاني يا محمد جناني تلالة بن جركني وربني تميم كمريفو جنو سنجان وركن عرابة ومن نسان كيس سجر ورق قلبي نساني جفاتا ورق قلبي نساني قويدو تيكو كردان سلا والإنديم أمرتي ورد حجرات رسولة سندوبة تكاهو كتات الرسولة سندوبة اتلالبان أكثرهم لا يعقلون هدو نساني هما بكم سنقبني واللالتو تاج الربين واللالتو تاكنر اللالين جيجا ري عرابة جنيني والله تومان بيه كان جدّا، وأكثرهم لا يعقلون جدّون كوني أكلمت تفسر العلماني، تكّا أكو مظاهر رجال وكان إرهدو إنساني همان بيه كاني، واتكتكو كيسة إمجرانا من أدبك أبو جدّو أدبهم بسيفي جدّا جدّا، تكّا أمو قايدة أرمني يو وانتو كنفي حجمتي، أكثرهم يعقلون إنساني همان بيه كان جدّون هما تكّا بيه كان جدّو رمعناني akkana yoo taate ablaq jedham nafii keessatti beekumsa isaanii marattu akka zaahiraatitti waa xiqqo namni adaba qabulleen keessa ima jira jecha duuba rabbiin maal jedha jara kanatti itti iyyee itti lallabee rasuul izaaja godhu kana waqtii qeyduulaati an silaawita rasuuli raahaa godhan sallallahu alayhi wasallam walaw annahum sabaru ey walaw thabata sabruhum wantidaaruhum وسو ابسون اسانيتي في رسول ايغتون سن ارغمي جتا ولو انهم صبروا وسو اسان سن ابسني حتى تخرج اليهم حاجات في التجديمات وسو ابسني حاجات يغفته لكان خيرا لهم انت سلا اساني في الرجال جتا كبجاتيتي كبجا رسول ربي تي انت الرجال اسان سني والله غفور رحيم اته ربي ارى ما رحمه قد ادى يغر ربي تي توبه ربي توبه ربي مدي جتا كن الله ورمباني تمين سنكي ترتبو ايجا اكانتهم برباتشيسو جيتو اكانتهم هم برباتشيسو اسم مسلم توني اكانا انتهينا ويتوام تن الله كبجا واما ساقلتت والنفورنا ويتا اسام منجران الله حق افين بحنت اسان سننجا ينگرگري سنا جيتشا اتروئتني بل بل نمت دواني حتى علماء بل بلتاني ايقتان سيرة علماء دبريك يستوي تنمهي من امام احمد بل بلدورة تاني بل بلدورة رخنيفة بل بلشادر رخني حد قدبه ايقان جلن نمني دبسنين كاسا ما ليه اداب علماء اداب علماء رسول ربي ما الحياء ولكن ارى ادم سمرتين فولامي نمني نما علي مالي الربسون نما علي مالي تأدب دابون كن مرتي اخلاق ني نما كوني بدو الرأي آيان ني آداب عام ما في خاصة دبت جداني هين ما دبن يكوني وان رسولة تهلن يو هين ما حاسو ميكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم آداب ني عام نمس أسر رأي تنوسي نما kanamni marti qabaatu qabu jecha nama maraa waliin nama maraa waliin haga dabree rasuulaa waliin yaa ayyuhalladhiina aamanuu jedha ammalle yaa warra rabbitti amane maaliifi yoo warra rabbitti amane kana dubbate takkaa waan kheyrii takka ta isaaniin maltutti ajaja takkaa waan fokkattu isaan hin fakkaanne takka iimaanaafi wanni kun wal hin fakkaattuun dalaginaa jedhe irraa dhoogga qaayidaa quraan maal jedha duuba yaa ayyuhalladhiina aamanu يا ور ايمان دغا امنه ان جاءكم فاسق بنبأ يو كرر بهان تو ادو تكان شنتي دو في فتبينوا غرغر بافد ادو سنكم ان شنتي مين في جناني قراتي حمزه في تساي كي ستي فتثبتوا جتو تجرا ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا غدا غدا هناريفتنا هبت داجتشا kanarra oduun faasiqaan fuudhamtu jechuudha irraa fuudhan ulamaan faallaa isaa ammoo faallaan kana osoo faasiqa tahuu baate oduun nama tokko khabarul waahidi ilcadli namni tokko ka tokkochaa aadilli yoo waa hime oduun isaanii fuudhamti khabara waahidaa hin fuudhamte jechuullee kana jalaa fuudhan mafuuma kana jala walaakin faasiqa oduu isaa gargar baafatan maleen tahu namni rabbitti amane مال الرتبو توي تجدن واحد دورا وانا شتها سومو غري نساني هدوم كتابا كتبتو وليد بن عقبة بن أبي معيد الرتبو تجدشو فاتجر إنكم صحابي جليل رسول صلى الله عليه وسلم زكا فور جاني بني مصطلق أمت جرمت إرغان جراني ستان ور بني مصطلق كان في ور عقبة بن أبي معيد كوني جاهلية كالست والأبقى بنجان ree kufriin wayitasanii jireenya wayitasanii jabaan laafaa jedhatee tuma jiraatu gosti jabduun gosataanitti duultee ajjeeftee saamtee jechuu waan akkasiitu jidduu isaanii jira jedhan dur cuqbaan kun waliid bin cuqbaa kun wayita ka'ee dhaqu hin simanna jedhanii walgaanii fuulatti ba'an jaan wayita isaan fuulatti ba'an tuutattiin waan sannatti yaadatteen ajjeesuuf deemtii miti yeedeessee deebee jaan akki jarri yaadee fi akki inni yaade garagaraa hin haxa'ee jechaa inni hasaa yaada isaatitti waytaas deebee duuba maal jedhare zakaana dhoggataniiti tiyyumaafuu lubbuun galee jahaan rasuulaa wayta akkana jehu rasuulli aaranii itti duuluudhaaf kurfaayan eegasanii jarri sun wayta dhufan duubaan akkana akkana jedhanii wayitii himan dubbiin dhugaa tahuu dhabuu mul'ate akkaataan inni yaade sun haxa'a tahe inni waan dur garaa jirutu akkas isa yaachise duraa haxa'a tahe duuba rabbiin ayata kana buuse yoo faasiqni oduu takkaan isinitti dhufe gargar baafadhaa duuba kun sahaabiidha sahaabiin kulliin cuduula jumhuura biratti akkamitti dubbiin kun isatti gara galfamoo jaan kun inni haxaan akkas dalage malee inni amdiidhaan akkas hin dalayne akki inni yaadee fi akki dalagaan jarri dalagee waawwaanii isa haxatu itti argame haxatutti argame malee beekaan jara sanirra kijiban keenne jecha warri irraa jawaaban marattuu asbaabni biraallee lamaa sadii illee ka biraallee dubbatamee jira marattuu wanni aayanni itti qajeelchitu maalire namni faasiqaa tokko yoo oduun isinitti dhufe addaan baafattan malee waan dalaginaa jecha sababaan maali jennaan rabbiin nuuf hima antusiibu khashyata antusiibu nama dhayuu sodaadhaaf jecha antusiibu qawman isiniin kun tuuta dhayuu sodaadhaaf jecha bija haalatin wallaalaan osoo haqiiqaa waan isaan tahaniin beekii wallaalaan isaan dhahuu sodaadhaaf jecha fatusbihu alaa maa faaltum naadimiin eegasanii tahuu sodaadhaaf jecha isiniin kun bariisifatu waan dalaydansan irratti ka haalaan seenoytan taatanii bariisifatu jecha فتصبحون إذ انتهوا يوجد تلي متها أصل التباري صفاته جد جادا بلتني غنم صباح الرافو دمي اسن غنم بري زفتني دبي دلاي دنساني سينو سودان افجيج اكنيتو معلوم ويت حقيقه سيني بيانمتو دبي نكسيميتي وان دلاي دنساني رتي سينو يتني او سو ارغمو باتي او سو عرفتو باني دبي سنتان با فني اكنجني خرام لي دنما تو يتني دبي ادام با فداجيج وعلموا بك أما ليس منكم أن فيكم رسول الله إرقما ربي إذن كيف سجرى بك إذا كبجاك أبوتك إتكيجبون هنتان إرقما ربي إذن كيف سجرى أشرف الخلق إن جدت بك لو يطيعكم في كثير من الأمر وصوك طول إذن جئ رتاته وهدو إذن اقتراح إرتك وطني إذن إرف الدن إرتك وصوك إذن جئ رتاته لعنتم جدوا لوقعتم في المشقة والهلاك ركوا كيسا تكا هلاك كيسا بوتان جدجا كنتم رسول ربي اقتراها قولا اكنها بونو اكنها تان وان اكنها توجدني يادا كنن اولا خبجا رسول لسن كيسا جراتو كان بيخا جاء ربي ارقما ربي كل اكا اسن جدتن انسان اصويادا كيسا سنفر اتي واهدو كيسا تكده متاتي سلا ركو كيس سبو ايجا سمرت نو ركو كيس سبو تنججا مالي في يان كيسن يوكايت كجيلا يوكايت كجيل تكو ادب هم بيسيف جدان امت مومن توتا خنا في الله يو وان غريت كثير كيس تيو تول جدي ركو كيس سبو امالي تكا تكا يو امري ساني سهل لي فراتني تول جدان خمان قبو جدشون جلت هفتيف جدان اكنا جدشون رأي كن نوي مدن ديتني ولكن رأي هدوش إن كن لتن كانت قرته تملا أبا وشرعي دا كوحي دان دي مؤيد قد عججا إن كيف سجرا كوني كبجا رسولا إيهو يججا إسان اللي نمني يو رأي قرن أنصر في جغرن أنصر في جغرن أنصر في جغرن وان سنة خلافته وان براد لبون ويتمر كان فيجا رسول اللي ركشنا يججا ولكن الله حبب إليكم الإيمان هاته ربي فضلي سائر حبب إليكم الإيمان إيمان قرأ كيسان اتجالك جيسي قلبي كيسي سنبوسي وزينه في قلوبكم قلبي تيسان كيسي إيمان سنبريتشي أكداري إيمان سنجالتني فرتني وكره إليكم الكفر والفسوق كفري ربي التشركي بدو إسنة جبسيسي والفسوق قرر باتني وان شرعان هنهي من دلقو والعصيان أموم ومعصيات ربي ددولا دلقو سن إسنة جبسيسي فضل إساء الراجدان أولئك هم الراشدون ور أكسيسوني ور ربي إسان كجيل شيك أجيلني جيشا ربي كجيل لمساني كنت ولكن الله حبب جريمي ربي تجال المسانو توفيق ربي تسيني قدي سنيف كنت هذا إسم الله وان تكتوك وان جتنيف جالل مربي تيف جالل ما إيماناتي وان تكتوك أكنا قونا إتن ولكن رسول إكتا جتشا رسول وحيدان دبتا تأساتي تكا جيلري تأسا وحيدان ديمتي أولئك هم الراشدون ور أكسيس ور أجيلو تيجون ربين خراك أجيلو سينني ور إيمان قبتي إيمان رتي دابتي سن ورقة جلو تيتونو هما دعائي كأتو اللي مرباجسو رسول اللي نكرتان جان دعائي تنان فضلا من الله فضلا من الله جيتو كان مفعول اللي أجله جانيني هم ببرتك آكا اللي نكفدي فضلا من الله مفعول اللي أجله جيتو مسانت صحيح جنا حبب إليكم الإيمان إيمان أقر كيسان الجالة جيس وكره إليكم الكفر كفري أقر كيسان تجيب جيس مالي بجيتش فضلا منه فضل ما يسر راته في جججة فضلا من الله فضل ما ربي سنر راته في جججة فضل ما يساته الربين شر مفيتي كنا إساب الدوسة نسني كنا إيمان سني كنا قلبي تسم كيسة بريتش سي كفري سنجب بجي سي جججة ونعمة قالت إساته في جججة نعمة وفي سنرة لنقلا سورة في جججة والله عليم ربنا كان بيك هذا وان سندلاي دانيل وان اسيني كنمو قبول لي بيتانا وان اسيني كنمو قبول خنا فروش دي اسيني كنن كفري سنجب دي سي ايمان سنجالك حكيم واهن دا بكما اسي دا ملتو كايا دا ربين سو بكما اسي ملتو كايا وامرا خنا فو بكما اسي ملتو كايا يجو كنا كيسا دي دوبا خنا رالي واني فران نمالي ويت دبين تكيون التدفت دبيسا الدام باف النملة ودلقون هم بربات جسولت دبيسا الدام باف النملة دلقون هم بربات جسولت أسيت أنسي أمس ايغا فاسقني دبي تكا يودو في كراما لنما تهوتو ارغم جاة دبنان يو ون يكفي ارغم تي ولنك امين سينما ارغم يو ولبغو يو ارغم يكام قران ولتبو فاسق امان دبي جدو شاني تتي واغا دي ديسي ولتبو تغسط لما جمعان لما فرقان لما ولتبو تطايفان لما اكام قران جنان اسيتي نوهي مدوب وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا يوغست لمجد طائفة لما مرن لمجد من المؤمنين جر لجوم من توت الراكتات اقتتلوا غما غما واللولن فاصلحوا بينهما تلچا اسنين كن جدو جرس اللماني تلچا أرارسا غر كتاب ربي تتسان دي بشا جدش سلحيدا أرارسا فأصلحوا إسن حكام إسلاما موتتين إسلاما تلچا إسن مانقدون إسلاما تلچا إسن علمان إسلاما تلچا جدو إساني جدشا شتامني كيف متوجهامي نما دنديتي وان سنتك أبو مرمى توجهامي أرارا نكتي الدنگل شاجدامي خان اللي ننكيسة تبوتيو جدان عبد الله بن عبي بن سالو الفاكه ستي بوتي تجرا دارتكو اسم كان راهد دب بن جلاني دي من جتشو في نام فيان امن قافي في دي من جتشو كي ستي اللي والدين في هاجراتو دي من الرسول صلى الله عليه وسلم بكا اساسا نتي ويتجاها نبكوان يا ابن سايا بطري در هرم يا بطني فا دي مني اجت سنجاهي أجان فنجان هريكيتين أذان أقول إن الراج فقاد وجدين جان عبد الله بن أبيكم رسولا صلى الله عليه وسلم أكان جنا ورقر رسول والإنجير الليك عبد الله بن رواهات إبقى يتفكات إبتكت إيسان فنجان هري رسولا سنونجيت وجدانين إيسان ويتكان قما قما كون اللين ري قسكبا كون اللين قسكبا أسل التجرعوس خضر جبت الدامباتي ولبو إنسي أرغمي قصتي لمان جدا خانما دي اللي سببا نزولا جدا ميكا هاتم غرسدي أفريد تجرا مرتو جر سن اللي كيسو مجراتني ورسا وساني ولتبو اللي كيسو مجراتني طائفان لما مجر ربنا مازد سن اللي قصصدي قصفر قصشان اللي تاتو ما في مشكلة ركون انجر يو قصما لما مرني لما توتي لما قصتي لما ولبو ته فاصلحوا بينهما جدو سلماني تلچا كاكات تلالا فإن بغت إحداهما يوتك كانغو سلماني دانغا دبرتي على الأخرى تاني الردي فقاتل التي تبغي إسي دانغا دبرتي سني لولا إسن حتى تفيا إلى أمر الله هغا أجج ربي جلد ديبي تتججا هغا كتاب ربي تفسنا رسولات سن ديبي تتج لولا نسنين فإن فاءت إيقم لولا سنيو يوس ديبي ته قال ربي تتدي بيته فإن رجعت إلى الصلح وإلى الإسلام وإلى كتاب الله وسنة رسوله قال كتاب ربي قال سنة رسوله يودي بيته فأصلحوا بينهما جدو سلماني قبالا لك دبين إيقا ججباته قام فدراو إتمسي ولبوتي أرارسا كن أمو إيقا لولاتي إيقا ولبتب إنسي أرقمي وقرانا قرانا والدهون أرقمي دي بيته خرا فأصلحوا بينهما بالعدل حقان جدو سلماني لا لا فتا وأقصقوا إذا ور جدو لا لكون اللي قرأت كونغورينا حكومة دلقا جيتشا جدو ساني تبتي حكومان دبي سلا لا حكمي جدو سالماني لا التنسن كيستي حكومان لا لا جيتشا سن اللي إن الله يحب المفسطين ربي ور حقان عدلي دان لا لسنجالة حكمي إسا كيستي ور حق دلقو سنجالة جيتشا بكتنتي فإن بغت إحداهما على الأخرى يجونكني بغاة يجون سرافو لمي بغاة يجونكني مالي أولا بغاة والنجلانين أمة موتما جدي موتما هركدر بيتين بغاتها جدا بغاتها ورى جدانين ورى هرك موتما درب الفئة الباغية تجدمتو هي فرقة خالفت الإمام فرقة خالفت الإمام مرنتك إمام إسلام ضد أجبات تابت جنان الله ضد وثنما ولدت الله بوتتات أمري إماما خنجلت آبت ضد فرقانتون بتأويل سائغ في الظاهر سببني لولا إسيت تتهي سببني إسين موتي خنجل بهين سيتتهي شبهة وهي كبدي شبهة سن ظاهرة كانت تجلى على نما فكاتي ظاهرة حقيقة هذا بدومه ظاهرة كانت نما فكاتي كون شرطي لجان بغاتة تهورا مالي في إشكالي تأويل قيبل وهي جراتو إشكالي وهي جراتو سببان في باسي هذا واحد لهم شوكة وعدد وعدد شوكة قباتو رجرس شوكة جتون إلى القوة هم نوهين رويتو قباتو وعدد لكويسل لك أباتو لتوكو ما في لما تشبه يقار سيني في آبائي غيان جدانين توكو تمان كراهاتو راب كرا سيني نما جراتي في آبائي غيان جدانين عدد اللي قباتو دا عدد اللي قباتو ميشا اللي قباتو ميشا قباتني ورانا قباتني جدو دا أكو مثلا لكويسل هدو تاني شوكا قوة وابلي سوتي في وابدو يوك أباتا هذه تسمى الفئة الباغية الفئة الباغية رسول صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية فئة باغية أجيث جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فئة باغية فرقة كسيتين جداني كون هلا لما جان فقها برتي شبهة دام به شبهة سن ظاهرة كانت تفقاتته إغتني قوة قباته عدد عدد قباته مشافي لكوش ثاني هدوته فرقان تنيو باته لولمت لولا كان كيستي إسي في لول كافرة واللولن أداني ما دي في وإن طائفتان من المؤمنين مؤمن توتة توتتون إسلام لولا أجي باته لولون كون إسلام ما كيسا ملا كيسا إسان إنباس ويتكان أكنا ما كافرة لولو سنتي جريها يو مدو اللي يو أرغن كيسان كتن مدو يو لقبن كيسان كت هنا جيفت كده سلّي هنا ريت كاتالو لساني كيسة تجدو بتمو كده سلّي نريان كمداه جدلّي كيسان كتن خبوج أنيلّي هنا جيسان دنيا نسانيلّي أكغنيمات تنقودم تنقودم تو يو سانة كيس ديب يعني جدن كون أحكامني أحكام فيكي كيسة تلالما أكي ربنا ما ستنو دبتو يو إسان أسديب أن إسن أدلت أرار ساجة چونكني مالي هقلو اللي سينميكانا دنيا بده لبونا ما يوكا بده واميكا ميدا منيجرا واميدا ميكانا كمي ترار تن نمدو يكانا كنغران دنيا بده كنغران كان لالتني أكفكاتو تفتن جيجا كان لالتني أكفكاتو تي أدلي كيستي قوتني فتني جيجا دبيسا كرا إسي ملتو تي أكتشري إسلامات تي فتن جيجا ويتا كان مار إسلام للما ولد تبو إيه واللولون إسلام ما كيسا كفر تي إسان باسو جيجا كفر تي إسان باسو maal jedhatu basanitti aansee ka fi'a akka fi'aatitti akka jamaa'aa lamaatitti akka gosa lamaatitti wallolu dubbannaan akka afraadaatitti ka wallolu illee itti aansee nu dubbate innama almu'minuuna ikhwa mu'mintoonni marti isaaniitu gamaa gamanaayyuu marti nu obboleeyyanii jedha iimaanumma ummatu walitti isaan qaba fa aslixuu bayna akhawaykum jiddu obboleeyyan keessanii san tolchaaka aqallii waan irraa walitti qabamu obboleeyyan lamaani islaamni lama wallolu jecha maka islaamu maatiin obboleeyyan kataan faaslihuu beynahum jecha masila eega innama almuminuun ikhwaa eega jete faaslihuu beynahum jidduu isaanii tolchaa jechama waammaa wadcu aldaahiri mawdi addamiir bakka silaa damiiraan fidan zaahira fiduun kun obboleeyyummaan teessan obboleeyyummaa jajjabaata akkanatti waldhaba kanaaf jecha baduu taatuu miti waldhabummaan tun booressitee diiduu miti obboleeyyummaan teessan jechaa gajjabeessuudhaaf اتديمي فأصلحوا طلتا أرارتا بين أخويكم جدو بليان كيسن سلماني واتقوا الله لعلكم ترحمون ربي كيسن صداد داكا اسين ورب لجني واللبوت كيسات اللي ور ارارسو دبي دفسو كيسات اللي مرتنو ربي صداد دا لعلكم ترحمون اكا رحمة قرانتان اكا متى رحمة ربي ارغتان يوكا جلتاني خراكا نكبتاني اجا دوبا كنس آدابا يو اسلام نلما والتبع بلي لما والتبع ارارسان نبرسيسي اجا خنات يان في امس مال تجرا يا ايها الذين امنوا شفت ايمانا بن يمن يا ور ربي تيامني لا يسخر قوم من قوم اي لا يحقر ولا يعيب اكن اي بسني اكن تك سني قوم توت ديراتك من قوم توت ديراتك اكن اي بسني عسى ان يكونوا خيرا منهم ور اي بفما تهسن شالا تهون نملا منهم ور اي بسني مالف قومي كان ور ديراج النجنان قومي جيتون افان عرباتي لا يشمل النساء دبرتين قبطو دبرتين كيسن سين قومي جيتا كيس ديرمالي دبرتين كيسن سين جاء القوم يوجنن ديرمت رفا جيتو مالي افان عرباتي دبرتين كيسن سين توقلو قاتي كان افو ربين رتي اتفه ولا نساءون دبرتين لين اكن اي بسين اكن تكيسين من نسائن دبرتين تكالي اكن تكيسين دبرتين عسى أن يكون خيرا منهن عسى حقيقي جدو يوكا نمال جدتا ولكن أما ستي حقيقي جدو أن يكون دبرتين فامتسون تهون خيرا منهن جالتو تهون تتكيسي تسانر ورتكي سانر ورتكي فامتسون جالا تهون نمال جدتا ما لئي نتبه كربيتو كجما لئي إذن كون إيرت اللي دي رتكيسون انتهو نمن ربي التأماني دبرتين لين دبرتين تكيسون انتهو يورب بتأمان تيجا. طيب أكنا جيتون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيق جيرو حديث صحيح مسلم كيستي رب مدفوع بالباب كبل بلد نمني وسو إني كداف بلد في بلبلا أريان هدو رجع رسول صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره قصو رب رتك كتيك ربين ككو جاسا نسافبو تجججا دبين منظر كان كيس تنجيرو وفت بريد شفتو كيس تنجيرو دبين قلبي دا إيماني بك براج رججا أبا إيمانا سنقب رب متوقع جبه مالي بيكون اندن دهمو كنافو كتك كيسوف كتك كيفمو كان كير جرم بيتني ربين حديث براك يسد الله قدوفة إن الله لا ينظر إلى ماذا إلى أجسامكم وأموالكم دنيا تسني في قامة تسني الله ولكن ينظر إلى قلوبكم وأمالكم قلبي تسل لا مال أكيدا مال قبدي إيمان حكم قبدي دلقا مال دلقا جبتن جد شهد ورني سن نرالا لمججو خوني ورني كان كيسد بطم تقول مامي كنافو مان ري والانتكاسنا والتكاسون حال إسلام أكيمي تيجا توك واسديت ندبة موتا آياتك أنا كيست لما تا ولا تلمزوا أنفسكم أما سن أي بسنا لبوت سن أي بسنا جتون غرين كيسن غرين أي بسنا جتا أفان انتهي أكيك كانتهي أكيك كانسون هر كانتهي إجانتهي وان براتي نوتهي لمزي وان جدامو أبطعنو نما ورانو دا الربا ورانتا إجا ورانتا جتتو ورانتا نما تقودا فكامو أي بي إساتي تأخيكو إشارة خفية أي بي إساتي تأخيكو نمني تقول فكيه نافيو أكولي أكولي إنسا إساسا وإسا إسار جتتو جتتو مليفت هذا ماذا؟ لمز أي بي إساسا نتي أخيكو كيتي جتتا كونس هين أبوليسا كيسا نسين أي بسنا أي بسون أبوليسا اللي روكا رججا كون اللين آية دور آية نتوني والمتي قبطي وفد مبنيتا من كيسا تبوتي ججتو حاسا وما أكا صبان زولاتي فقراء صحابا كان أرجاني وفتا إساني أرجاني مالي أرجاني جناني كأكا سهيبي كأكا بلا المساكين على الصفة دا كان صفتاني ججون إساني تأرجمي أنا رأيت ربنا آية كان أبو سي آداب كان برسي سيسان كم في بيكني منظر آفي كان ونساء العالم ولا تنابزوا بالألقاب أمس مكاج أوراتينس والندربتنا لقب فكتا والندربتنا جيجا لقب فكتا لقب جيجون مقام لي مقا لمتاج والصحابة كوني مقال مصدق ابن جيجو فاتو جرا أورا جالتني تقا جالتني أكفت أولين جدني وان كان كيستي غريه وان فقطا جيجو فاتلالتو إسان وإتسان جاهلية كيستي نمني تقول جنا قرر لين نكديرو ماتي تلالما فرسود قو نكديرو ماتي تلالما كان نيا شارب يوجدتين نيا زاني يوجدتين يا ماري يوجدتين أكوانو تلالما مقا كان بيكمون كفقطا ميتي ويتسانيس شريان دفنان من تنا ولا تنا بزو جتشو ولندربتنا ولوامنا قبل القابي لقب فكتا سني ولوامنا بئس الاسم الفسوق جرى بئس الاسم فكت ومكان الفسوق كن اسم مكان الرابع درجة مكان ويتفاسق ما سوى فكت كدر يا زاني يا فاسق يا كافر يا يهودي جتني ولوام تنسون وفكت اسلام ما سنتن بعد الايمان إيك أمنتيتي سني والوامون فقط عليك نمني تقوان تقوك أباتي زمان جاهلية كي ستيوان سنين بيكامي إيك إسلامي ونسن الرافورم تري شريت توبان ساتوبا رواتانا ويتكان مقا ويتسانيتين أي بفمون قبو جتو مقا ويتسانيتين أي بفمون قبو ومن لم يتوب نمني توبتين قال ربي ساتي كان توبتين أكستي مقانا مبلسو سنرا فأولئك هم الظالمون ورقسيسون ورلبو وفي ميد نمل لي ميداني هايكتني جتا ما ركن اما ايان نتون تكتين واسدي ران روغت لا يسخر قوم من قوم جتودان دير تلير دير تكيسو دبرتي لين دبرتي تكيسون روغ قادا اما جتان تهينا كان انتهينا اي بي وليت اكيكني اي بي ويلي ملئسون اكا اشعاتي فقرا جران كانا كونس روغ قادا مقا جورا مقا فكتا والوامونس روغ قادا مقا فكتا جورا تي والوامون روغ قادا كان كيستي أكاتا ور حديثة برتي أعرج جتونفا أعمش جتونفا أمالي جتونفا كوني بكاتا اتي بكاو قبا يو سني ملي كنم تتشم بيكم نتاتي بلو جتيو مقا سايم تم بيكم أعمش جتون كايد جيسا جوم ما قبضو جتشانا عرج جتون وكلا جتشانا وكلا سن ويتجتو مجرد إسا بيكمو تبيتانا بيسوك وفافيوتا يومان قبض يو ولكن تكيسا إساتي أبسو إساتي فكجدو تاتي حرام أبسو إساتي فكجدو تاتي حرام دوب آدم نمال لي توفاك يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمني واني سنين هم اللي تكالما متي هبتا يا ور رب التأمني جج يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمني إيمان دوغا اجتنبوا كثيرا من الظن سيها هدو الرافقات إن بعض الظن قرين سهادا اسم جبولا قرين سي جبو قرين في هذا اللي واقباتو دفدو قرين سي دا جبولا الرافقات دا جتا قرين سي جبولا الرافقات دا حديثة كيست اللي قدو في إن الظن أكذب الحديث إرى ودوك جباتي جتا دو في كنافو الرافقاتو برباتشسا الرافقات دا جتا زني كان علماء ويتراد بطن زني غسهد زني واجبات تجرا زني حرامات تجرا مندوبة مباحات تجرا جلني كتي عسو لني مجرا زني واجبا حسن الظن بالله حسن الظن بالله واجب رب اتياد جاري يادون واجب جلن زني واجبا الرأي أكو مثلا كهراما سوء الظن بالله يا دهما ربتي يا دون أمو سني محرام جان كبرا مندوبة كجلانين إحسان الظن بالمسلمين كوني نما مرر رابر باتش ساجان نما تقوان خلاف إسان التنرجينين يعني يا داد اتتولماتي نمني كوني غاري جتشما يعني قلبين تيكل كل ما تاتجراتو مباها كجلانين أمو مسائل شرعية يقين كان تهين استنباط قدو مسألة إرّا مباجرا كأكنا أكنا تقودون لين علماء ننجرا مرتو ذنين نمني كن أكانته أول تناف أكس نانجده سنيف أكس نلالي سنيف كراك نبهي جدت وان توكو وان سلا حقيقان إسينك أمن توكو تأجن إركسين جدتات ويكين عملي ولا تجسسو جدتون أمو أي بي وليكو قطني باسم بربادي ناجدتا والربين رويسي نم تجسطره جده وقتني أي بيتم باسم بربادين أكون لين حال إسلام آتيمتي أو را مسلم توتا جلدين تني هم تويسا والملسون بربادين ولا يغتب بعضكم بعضا غرين كيسان أمس غرين همتين هم يجو مالي ذكرك أخاك بما يكره وان نجيبون بليس كي دبتو دوبا واسد انو دبتك أما يدخنا كيسر ذنين لوگ غادا تجسسني اي بي نماجل ديمني ملئسون لو غادا ولا اختب بعضكم بعدا غرين كيسن اللي غرين همتين نونجد همتين لين حرام اجماعا سورة اسيدا ويتفكس وكمت نومسا على همتان ربين ايحب احدكم تكون كيسن هنجالة تاجر اي اكل لحم اخيه فون بوليس سانياتو ميتا ججا نسادو هذا فكرهتموه هنجالة تاني نجب بتاني وكذلك اكره اكل لحمه حيا جرا اسانيات جبا غمان تن اكنم فون في بوليت في نياتي هم تيجا هم تكنم فون بوليت سانياتي جبا شوف ام سوره سديم بو كثير بين ايات هنا كيتت نمني تو كفون نما نيا تجاو سوره جيتي بوليت سامي كان اسون جيتني فون نما نيا تبلو جاو سوره جيتي هكم قلبين تجبتي وان فكتا جيتا لما تا فون أبولي سأفينيا تجيكا صورة جيتيو سنرى دبين هما وصوجراته وفرع لدوغوني ملا إيغ إني دو إفون إسانيا تجيكا صورة جيتيو فوكينا رادانغا جيكا فوكينا رادانغا همتي هكذا فوكت تجيكا همتي هكذا فوكت كنافو ربين فكرهتمو إن جيبتان وان سنياتو سن جيبتان إيغ كان جيبتان همتي أكاسي وبولي سكي سنهمت اللي جبات عليك واتقوا الله ربي كيسن صداد إن الله تواب الرحيم ربي صداتون والرب اندلقى جده دلقني وان ان الراروق الراروق قمو إن الله تواب ربنا كان توبا دي بها دا رحيم الرحمة قدا يوغر ربي تتوبا دي بتنتهمات اللي سنما عرار ما جده ولكن كم التوبا دي بيان الرابقاني ندامياني التندي بوجداني أغنى التندومتو أباساً الرا إيفا مقاقتاً أباساً إيفا مقاقتاً أكسي مليا كتكول كلان تكونجو أباساً إيفا مقاقتاني حتى يو واكنانيف ملي اللي كدي دوتاتي واكنانيف إيفا ما أباساً الرا قرتان يا أيها الذين آمنوا إن يا أيها الناس يا راسد يا أيها الناس أتور إيمانتي وامامي أما جملة متنفس يا أيها الناس يا إلمان ماجد أصلي قوما سنين اللي أكبر فكاتوس إنا خلقناكم نتيسن أمن من ذكر وأنثى دير ما في دبرت الرائسين أمن دير في أباك يسن آدمي دبرتين هواء آدم ما في هواء الرائسين أمن وأول جالسة هنقفدني أصلين تيسن هندين تيسن تكتي داج تكامو من ذكري وأنت أجنكم أبا في هذا الرائسين أمن أبا في هذا أبا ما في هذا الرائسين أمن قالوا نمرتين طيب وأول جالسة هنقفدني أصل التلي آدم في هواء الرائسين جدو تنتلي أبا ما هذا الرائسين ونسنبودا وجعلناكم شعوبا ايغسني غسغدو سينغوني امته بلدا وقبائل كيستيل ابيديبد سينغوني شعوبني غسغدو قبائل سني غدي جنان ورغرين شعوبني وان عربا تهيني شعوب جداني وان عربا تهيني شعوب جداني شعبيدا وان عربا تهين قبائل جدان جتت ورد دان قبليني جرا مرتو شعوب جتون غسغدو قبائل جتون سني غدي ارمني اكنا انغرا وامن ستور باقبدي غسغدو الرويتا صدركا دوات غدي بوسا ماليف غسادادا كان سينغوني امته ماليف سينغوني توتا ما سينغوني لتعارفوا اك والبيت نيجيكا اكولي دادتني فيمي اكولي بونتني فيمي أكا والبرتني والقرقارتني والإنجراتني هي جا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألفاتان كيسن كبجمان كيسن ربي برت أتقاكم كما إر ربي صداتو كإر ربي صداتو تر كبجا كبا ميزان نتلالمو أني قستان إجو متي دنيا كنا كبا إجو متي موتما كنا كبا إجو متي بريدما كنا كبا إجو متي أباقية تبتنا دي إجو متي إِرَّ رَبِّ صُدَاتَ هَذَا كَرَبِّ بِرَتِّ الرَّكَبَ جَاكَوْهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ رَبِّ نَكَّمْ بِكَ خَبِيرٌ يَجُّلْ لِنْ كَيْسَ بِكَ يَجَّوْ مَتَكَّى شَرَّةٍ لُكَتَنِي أَكَّسِنْ دَنَانَ إِسِنِي فِدِي بِعَ يَجَّعُ كُنِسْ نَمْنِ قَرِي وَلِتِّتْ آدَتِي warri gariin banii bayaadaa fa'a fuudhuun in taatiin ta'u jechuu keessatti wal'amniinsi argamee saniin buute jechuullee ni jira. Rabbiin ammaan tana walumatti qabeenyu himi sunillee keessuma jira sababaan nuzuulaa sunis. Asliin keessan tokko jechuu kanarraa ulamaanni dhiiraa dubartiin fuudhaa heeruma keessatti diin malee wanni biraa wanni ilaalamu hin jiru diin qabaannaan gosa feete haa taatu. إما فوداني كوني تمتو كوني أكنا كوني أشرافا كوني أدنا كوني وسطا أكا أما بي كدا والقود دكانتي والقود وهي تنجرو مالكي ينفع كان الرجلاني دين قفت ون العالم دين الدتانان والفورون انتو ميزان شرع إذا تقوى ربيتي سمالي ونقرى العالم جان جمهور رمو يولا اللي ولينجرين إساني نجحوا داف نمني كمولين تفن والفور تبريدا جتو تجر يوكا انتلتي اني شريف وفين جتو تك اني جبدو رقص اكناتي فين جتو تك قربا اكا قصاتي اكا لالجنماتي لافا قصتك او تمتو ماري جنانتي يوكا تيرمتي اتو الفور نسيسن قلبي كيسان بات اسا ان لنا تيكا جار سائر رانجلسو والانجرين نساني استمرارته نجبات جان ويتتانا wanni akkasii sun laalamteetuma yoo fedhiidhaan taate malee wanni akkasii sun laalamteetuma yoo akka waliin jireenni isaanii addaan hin cinne godhan bareedaa jechuutu jiru marattu wanni ilaalamu akka sharriititti addiinu faqat kun warra fuqahaani ka dubbatan agawaashanii san darsii fiqhiidhaa ka arbi jummaa keessatti dhaggeeffattan qaalat ilaaraabu aamanna أمس أغريف بني تميم دبنا أسدتني بني أسد جران مني بني أسد بن خزيمة جرانيني جركن اللين ورمشنان وبادياتي رفني رسولة نما أفتادني رسول الرواء كجيلني نتاكيم بسي اللول سين اللول غافة كان اللي وابوري وانا كسي سنتي أسيرقيني سنتي كنيني أما أنت اللي جد بيديرون ركودا أما ركودا في سنبير رفني نتي إيمان اللي حقيقة دار ربي تي أمان نجأني والنسانة سينتا كالما متي ربي نسيت الرتي دي بي سجرخنا ما لي في ما جنا قالت العراف ور شنان ور باديا باديا رادو بسون جنان جنا آمنا إيمان دقا ربي تي أمان نجنان جنا كل جدي نتيا إرقما كينا لم تؤمنوا إيمان دقا سنين أمان ولكن قولوا هاتا وموجدا أسلمنا حركة كنين سجلت تبول سيلو لجيف نجد عمالي إيمان دغاسم قلبي كي سجد سنهم بون ربين هم يجد دبي ربين سنهم إيمان دغاسم قلبي كي سجد سنهم بون كان عجرتني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ججون حتى أمات تلما في لمين كنت ما نعدان قبل يعني مرة نفي كي ستي ولما يدخل الإيمان إيمانكم قد همبون في قلوبكم قلبي تسنكيس حق أما ويترفتني كانتك أجيلتك قلبي تسنكيس قد همبون قبون ساو فين كجيلة ما يتشام قبون سا فين كجيلة ما حق أما قد همبون إسلام ما مهمات دام إسلام ما مهمات دا إسلام ما الاستسلام الظاهر ظاهرة كان شر رجالة بتمتن شهادة جتن لبون تسنين تقوم تو دنيا تسنين سامم تو أكو مثلا أما isiniin kun rasuula lolaan jirtan rasuulatti harka kenniinsi keessan argame jecha waita kana islaamummaa fi iimaanni maarri addaan jira waita garii addaan jira waita garii takkattiidhallee jenne إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع جنة بكبرات يو أدام بهن ولك أما يو ولك أو من أدام بهن اللي جنة أما أنت نكمت أدام بهن إسلام من ظاهر كان شرقي جلب تمودا إيمان وان قلبي كيس تقدبو إيه جرى كان أخانين جتون أرقمي قلبي كيس تقدبون إيه جتشا أردبين باب ولد تجريتشو تموادان جريتشا أدان جريتشا يو إسلام من قباد بطم تتكا إيمان قباد بطم إلا تشون ما قبطا إن الدين عند الله الإسلام يوجد إيمانا في إسلام ما اللي نقبطا جرى دو بجرى كان هذا أما تت إيمان قلبي ساني كيس تقدبون كان إيه نتهمي ربما تو نوفي وين تطيع الله ربي كيسيوت لجتني ورسوله ارغما اساليت لجتني ايمانا دغا امنتن لا يلتكم من اعمالكم اي لا ينقصكم من اعمالكم شيئا دلغات سنن رحم ربي سنن رامور لا يلتكم جتو سنن رامور جتو سنن ران ارسو جتو دلغات سنن رح وتكل سنن ران ارسو تيمارغتن ان الله غفور ربي نكان ارارم يو ارارم اسر بربادن رحيم ملك الرحمه غدادا مر ايمان حقيقه بكو برباچ ساجر كون ايمان حقيقه كاكم جنان انما المؤمنون مؤمنون دغاج ارغا حسري دكون مؤمنون دغان ايمان كبن الذين امنوا بالله اسانن ايمان دغا ربي تيامنن ورسوله ارغما شاتت الله ايمان دغا ورامنن ثم لم يرتابوا ايغنا برا تككن قمنجچا كان شكني واتكل ايمان سنكيتتي واتك كان شكني وجاهدوا بأموالهم وان إيمان إساني سنتقاب وذكرار بكيستي والردولني بأموالهم دنيا إسانيتي وأنفسهم متى إسانيتين اللي لبوا إسانيتين في سبيل الله كرار بكيستي كوني ملتو إيمان إساني كرقاته نمن دعافو فين كنو كانت دعافو نمن فين كنو ويتديم أن كان رسول صلى الله عليه وسلم نمن يكون شجاعون ماداب لولا كون هالو قدو دراني تيف لولا كم تقرى ربي كيسا جرى جنة مال جراني ورى كلمان ربي أكولتاتو فلولة تقرى ربي كيسا جرى جراني لتكون كلمة الله هي العليا سن تقرى ربي كيسا جرى جراني ويتخانى مار يوك إعلاء كلمان ربي تيف دولا يو دنيا اللي كلبون جالت تقرى ربي في جيش باسا يولب في اللي ربي جئت كنن دل على ماذا على ايمانهم الحقيقي ايمان ثاني كدغا رتك جئت يوكس انتهن ملتو ايمان كيسن دغا تهودا مول اسمي جئت غادب اولئك هم الصادقون ور اكن دلغني سفتتن الرا ارغمت كربي رسولتي أمنني شكي وهين قبني الدنيا في لبو في تين لك ربي كيست وردو لنكون ورأكان رغادان رغأوم سنيجة مفهومني كان أجر ريفو مال جيشو كنر ليسو بصادقين جيشة رغادان إيمان نساني إن أرغمني قل جلنا من لي أرغماك إن ورسيتي فرادو خانا نكوان إسلام ما نسان أمنا سيواغوتو قل جلنا أتعلمون الله بدينكم إسنين كنا ما من تيتس أنتنا ربي بيسفتني ربي تهمتني أما من يجو ربي تهمتني والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ربي بيكا وان سميك إساهم دبيكا وان دجيهم دار بيكا ربي كامي كيسين هارا وقوتني إسا بيسفتن أمن جتني ما لكم أتنا بربا جسيت جانب نعمني والله بكل شيء عليم ربي وهم دبيكا إيمانا كيسان كان الليهم بيكا بينانو ولما يدخل الإيمان في قلوبكم سنين جنيجا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم سنين جنيفو كان بيكا كان عما سنين تهمتني كن برباتشي سان تر جنيتي أمان نيو في مونكول برباتشي سان تر ولكن برباتشي سان إيمان ندقا قلبي تيسان كيسا جد سن سيهو جنيجا أفاني النما واجه كونكوني بواوهي تونكو يمنون عليك أن أسلموا يا إرجما كنا ستين عادة إسلاموا كنا يمنون عليك يجون مني يجون غلطة نمتهمته غلطة سرتهمت يا إرجما كنا أن أسلموا يجون أي إسلامهم إسلام ما إسانيتنا غلطة سرتهمت إسلام إني ستي أمني أكنا تاني جنني سرتهمتن قل جدين لا تمنوا علي إسلامكم إسلام ما من تنتنا نرد قلتا في نيمتنا جديني إسلام ما انتسن نفي نسيه نوفي لهم نفئين إسلام ما سني ساني في ملوي رسول أغلتي رسول أغلت إسلام ما تنيو إسلام ما دقاء من تكسر ما واغوت ملين وانغوت ما نرد قلتا نيمتنا نرد قلتا نيمتنا جديني بل الله يمن عليكم هذا هو مو ربيت يمن عليكم أي يذكر إنعامه عليكم ربيت إسنرتك أنني قلوك أنا دبته أمال جيتك أن هداكم للإيمان قر إيمانات إسن قجيلتك توفيق أو في إسنك هداية إسنك قر إسن قجيلتك أكنت إسن خرا ربي قبطو كانت يسين كجيل جو كان قوسو يسين ربي حمته ربي يسين ربي حمته دامل ايجا ولكن بل الله رغا ربي تو يمن عليكم غلطا يسين ربي حمته ان هداكم للايمان ايمانا بجين كجيل جو كان ايجا كان فكاد مال يسوان يسين يفتلو رسول ربي غلطا حمتون ومن فجدت ان كنتم صادقين oso kadugad battan tatan yo kadugad battan tatan isin dugand banne chitu ke sajira jana malle kanas aya nimare timata hitire kun amma war arabi kanallulu arabon awalan islamo ne chu himatun imana kamne chu himatun barbachi sadami tin san haqiqa rabbi tu beta sunima baina ka baina allah galata namarati himatun barbachi sadami tin إيمان نبرباتي سو إيمان دقاتي قباتونا خالصا لوجه الله فيما بينك وبين الله رب ما قل كل ليس تجدو تيتب جدو ربي كيدي كنافو آيان نمال جدو تبوتر إن الله يعلم غيب السماوات والأرض رب بيك هذا وان سمي كيستت بيكم سيسا مخلوق الرافة قاتل لي بيك هذا والأرض دجي كيستت بيكم سيسا قاتل لي رب بيك هذا والله بصير بما تعملون ربي وان اسندل ايدن هند ارغادا وهندني بك وهندني ارغا لا تخفى عليه خافيه لقدتن تكسرت لقدت اكست غيا قيامدا يجازيكم على حسنها وسيئها فتلت ارت الله تلت غلط سنيغلچه همت ارت الله همت غلط سنيغلچا اكست بك اكست سغبر اكست سقبدا إيمان دوغا إتيامانا يجودا ورا إيمان دوغا أمر ربنا هذا سو كنافو آياتوني سورة كان كيسة تدبتان تنم نهون دي كيسة تفلالو برباچسا هدايان توفيق رب مر راهي يا ربي إتنوكا جيل كجراني ربي سن كرتو برباچسا سني وربي نما بكن نمالي وانبانو في قرتو دندهو متي ربي هدايا توفيق ربنا هاكنو ترسين كنا سرة رابطة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.